الأصل فيه أن يكون معربا منصرفا. ما معنى معربا؟ متمكن يتغير حركته. أخي روحي، ما معنى أمكن؟ يعني منصرف، وهو الذي يقبل التنوين. وقلنا بأن الاسم إما أن يخرج من باب الاسمية فيشبه الخف فيكون مبنيا، وإما أن يخرج من دائرة الاسم فيشبه الفعل فيمنع الصرف. إذن الاسم إذا لم يشبه لا اسما لا عقلا لا فعلا ولا حرفا ماذا يكون؟ معرب. والنحويون يعبرون عنه متمكن أمكن. أمكن متمكن بمعنى أنه متمكن في باب الإسمية، بمعنى أنه يعرف ولا يمنع. أمكن يعني لا يمنع من الصرف بل يقبل التنوين. وعندنا اسم غير متمكن مبنيا او متمكن غير اكثر هنا يسمى ممنوع من الصرف. الذي هنا هنا هو الاسم. اذا متى يكون الاسم غير ممنوع او متى يكون الاسم ممنوعا من الصرف؟ اذا اشبه الفعل. فكما ان الفعل لا يقبل التنوين فكذلك الاسم الذي يشبهه فانه. اذا لو قيل لك لماذا بني الاسم؟ يكون الجواب مباشرة لأنه أشبه الحرف. لماذا منع من الصرف؟ لأنه أشبه الفعل. وسبق لنا هناك أحمد اسم شخص وأحمد فعل. أحمد لا أحمد أحمد. كذلك هناك يزيد زاد يزيد. هناك شخص اسمه يزيد. هناك أشرف أسعد وكذا إلى غير ذلك. الآن سوف نقسم الاسم الممنوع من الصرف. اسم الموانع التي تقسيم الاسم الممنوع من الصرف. تقسيم الممنوع من الصرف نقسم لقسمين. اولا ما يمنع من الصرف لعلة واحدة. ثانيا ما يمنع من الصرف لعلتين. الممنوع من الصرف إما أن تقول سبب منعه من الصرف كذا وكذا، كم علة؟ علتان. وإما أن تقول منع من الصرف لأنه كذا، هذه علة واحدة. فالذي يمنع من الصرف لعلة واحدة ثلاثة، وهي صيغة منتهى الجموع ثانية ألف التأنيث ممدودة ثالثا ألف تأنيث مقصورة. الفرق بين هذه وهذه، هذه تكون بهذا الشكل وهذه تكون بهذا الشكل. هذه ممدودة وهذه مقصورة. نعيد. ينقسم الممنوع من الصرف إلى قسمين، إما أن يمنع بسبب وجود علة واحدة وإما أن يمنع بسبب وجود علتين. فالذي يمنع بسبب وجود علة واحدة ثلاثة أقسام، وهي صيغة منتهى الجموع ثم ألف التأنيث الممدودة ثم ألف المقصورة. وبعضهم يقول تنقسم إلى قسمين، يقول صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث ثم يقسم قسمين قسمين إما نجمع عليه يكون أحسن. نعم. واضح هذا؟ طيب نبدأ إن شاء الله بالتركيب. مصطفى. نبدأ بهذا. ما هي صيغة منتهى الجموع؟ مفاعيل. قالوا ليس مفاعيل قد يكون فواعيل. لأجل هذا سوف نعرفها بالتعريف. قالوا هي ما كان أن تعرفه. فتمسح هذا سنحتاجه نفسه فيما بعد. الآن نعرف هذه صيغة منتهى الجموع. قالوا ما كان قبل الألف حرفان وما بعده حرفان أو ثلاثة وسطها ياء. ما كان قبل الألف حرفان وما بعد خليها من حرفان. لو أردت أن تضيف الياء مفتوحان. هذا فقط من باب التوضيح فقط. ما كان قبل الألف حرفان مفتوحان وبعده يعني بعد الألف حرفان حرفان أو ثلاثة لو كانوا ثلاثة لابد أن يكون وسطه يا نسي مثال نسي مثال هذه الصيغة إما أن تكون جمع طبعا صيغة منتهى الجموع هي جمع صيغة جمع إما أن تكون جمعا للمفرد المكون من أربعة وإما أن تكون جمعا للمفرد المكون من أكثر من أربعة فإذا كان المفرد فيه أربعة حروف فقط كدرهم فإن في الجمع يكون قبل الألف حرفان وبعده حرفان فقط مثلا دراهيم دراهيم دراهيم ليس هي كم عدد حرفين دراهيم دراهيم هذه الألف مثلا بعد الألف ما كان قبل الألف حرفان مفتوحان وبعده حرفان أو ثلاثة وسطها ياء متى تكون ثلاثة هنا ثلاثة وسطها ياء متى تكون ثلاثة إذا كان المفرد أكثر من أربعة أكثر من أربعة فهمنا يا إخوان هناك أمر آخر يجب أن يكون أن تكون هناك كسرة بعد الألف دائما هنا هنا فتحة هنا فتحة هذا ألف بعد الألف يجب أن تكون هناك كسرة كسرة دائما لماذا سموها بهذا الاسم صيغة منتهى الجموع مثلا اجمع مكان أمكنة تقول أمكنة اجمع أمكنة أماكن اجمع أماكن تقول لا صيغة منتهى الجمع يعني لا يمكن اجمع مرة أخرى ليس جمع فلا تقول أماكن جمع مكان خطأ تقول أماكن جمع أمكنة أمكنة وأمكنة جمع أماكن فهمتم؟ اجمع أمكنة أماكن اجمع أماكن تقول لا يمكن لأنها صيغة منتهى الجموع كذلك درسوا في سنة أولى أصل أصول في الأصل اجمع على أصول وأصول تجمع على آصال بالغدو والآصال وآصال تجمع على أصائل تجمع أصائل تقول لا لماذا؟ صيغة منتهى هذه تعرفها وهذا معناها طيب نأتي المثال نبين وسطها يا انتبهوا عصفور سوف أجمعه هذا عصفور أولا عندي ألف قبله عام سوف أضع الآن ليس الياء فاء فاء هذه عفاء الفاء هنا يجب أن تكون قبل مكسورة تكون مكسورة ماذا عندنا بعد الفاء هنا؟ واو ما دام أن بعد الألف الحرف الذي بعد الألف يكون مكسورا فإما هنا أن يكون واو وإما أن يكون الألف فإن كان واوا أو ألفا قلبا يا لماذا؟ لأن هناك كسر كسر قبلها تقول عصا فير هذا مثال للمر مصباح مصباح أيوة تقول مفاتيح لماذا؟ لأن المفتاح فيها كم؟ خمسة إذا لو كان عندك في المفرد أربعة فإنه يكون قبل الألف حرفان مفتوحان وبعد الألف حرفان ما بعد الألف الحرف الذي بعد الألف يكون عنده مكسور ولا حاجة إلى الإتيان بالياء لأن في المفرد غير موجود لكن لو كان في المفرد أكثر من أربعة ماذا تفعل؟ تقلب الواو يعني الحرف الذي بعد الحرف الذي قبل الأخير لا بد أن يبقى إن كان إن كان ياء بقي على أصله وإن كان واو أو ياء قلب نعطي مثال قنديل قناديل اجمع قناديل الياء تبقى على أصلها لماذا؟ لأنها في الأصل كانت ياء لكن لو كان أصلها واو كعصفور أو ألف كمفتاح ومصباح فإنه يقلب ياء تقول مصابيح ومفاتيح نعم طيب في شيء آخر متى نأتي بالياء هنا؟ إذا كان في المفرد ياء أو واو أو ألفا هنا السؤال نحن قلنا وسطه ياء، إذا نبدا يكون هذا ياء. ياء. طيب لو كان عندي اسم فيه خمسة أحرف والحرف الذي قبل الأخير ليس واوا ليس ياء ليس ألفا، مثل سفر جمع لو كان هذا الحرف ياء فإننا نأتي به ياء في الجمع، ولو كان هذا الحرف ألفا أو واوا قلب ياء في الجمع. أين الإشكال؟ إذا كان الحرف الذي قبل الأخير ليس حروف علة لا واوا ولا ألفا ولا ياء، فكيف يجمع هنا؟ قالوا يجمع بحذف الحرف الأخير. تقول سفر رجال سفارج عنادي عندي. فهمت ماذا؟ لماذا؟ حتى تسلم الصيغة سفارج، حتى تسلم الصيغة. يعني إذا قلت مثلا اجمع سفر رجال وترك الجيم يتعذر الأمر. نعم. تقول سفر رجل. لا يمكن. هكذا. لماذا إخوان ريلا؟ لماذا حتى تسلم الصيغة؟ لأنك لو أن لو تركت الجيم فإن صيغة منتهى الجموع يختل وزنها، لأن هي إما مفاعل أو مفاعيل أو فواعل أو فواعل إلى غير ذلك. لكن لو أتيت بشيء بوزن آخر لاختلت صيغة الجمع، ولأجل هذا قالوا ماذا نفعل هنا؟ فإننا نحذف. إذا نأتي مثال نعلمه. قال تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح. نعلم هذا الباء حرف جر. مصابيح اسم مجرور بالفتحة. نذكركم لأن عرفتم مع شيخ عبد السنة أولى، الاسم الممنوع من الصرف يرفع بالضمة ويقصب بالفتحة ويجر بالفتحة لأجل هذا يقال ينصب ويجر بالفتحة. أما لو كانت في النصب ينصب بالفتحة فقط لأنها أصلية، لو كان في الجر الفتحة النائبة عن الكسرة. لماذا؟ لأننا لو تركنا الكسرة وكان هذا الاسم يشبه الفعل، هل يكون الفعل في آخر، هل يكون الكسر في آخر الفعل؟ لا. لا. فكذلك الاسم الذي يشبهه لا يكون في آخره كسرة، لأنك لو وضعت له كسرة بعد شبهه بالفعل. هكذا. نعم. إذا في كل الإعراب يكون حرف جر اسم المجرور، لماذا مجرور؟ بالفتحة النائب عن الكسرة. لماذا؟ اسمه ممنوع من الصرف. صليت إن شاء الله مزيد عندما نتكلم عن العلة الثانية. هذا فيما يتعلق بصيغة منتهى الجموع. الثاني ألف التأنيث الممدودة مثل صحراء حمراء حمراء صفراء. شوف قال إنه يقول إنها بقرة صفراء صفراء فاقع. نعم. بقرة بتنوين فاقع بتنوين بينهما صفراء بدون تنوين. لماذا؟ لهذه العلة. ما هي؟ ممنوع من الصرف. لماذا منع من الصرف؟ ألف التأنيث الممدودة. في آية أخرى أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء عن أشياء المفروض يكون عن أشياء. نعم. لكن عن حرف جر أشياء اسم مجرور. لماذا مجرور؟ بالفتحة نائب عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. لماذا منع من الصرف؟ تقول ألف التأنيث الممدودة. ذكرت علة أو علتين؟ علة واحدة. ألف التأنيث الممدودة هنا صيغة منتهى الجموع علة واحدة. وسويت إن شاء الله هنا بيان علة تقول العلمية وكذا أو الوصفية وكذا. نعم. أما المقصورة تقول حبلى. نعم. حبلى. غضبان. والمرأة غضبة. عطشان عطشة. سكران سكرة. كلها ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها ألف التأنيث المقصورة. هذه المقصورة وهذه المقصورة. إذن تلخص لدينا أن الممنوع من الصرف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يمنع من الصرف لعلة واحدة، والقسم الثاني ما يمنع من الصرف لعلة. فالذي يمنع لعلة واحدة ينقسم إلى ثلاثة. صيغة تجمع ألف التأنيث الممدودة ألف التأنيث المقصورة، لأنك عندما تعربها تقول ممنوع من الصرف لأنه صيغة تجمع لأنه ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة تذكر علة واحدة. هذا هو القسم الأول. ننتقل إن شاء الله للقسم الثالث وهو ممنوع من الصرف لعلة الممنوع من الصرف لعلتين، هذا لعلتين قسمان أيضا، إما أن يكون إما مع العالمية يعني علم الأسماء الأشخاص، وإما الوصفية يعني وصف العالمية معها ستة والوصفية معها ثلاثة. الآن نتكلم على القسم الثاني وهو الذي يمنع من الصرف لعلتين اثنتين. كم المجموع؟ تسعة، وهي تنقسم إلى قسمين إما عالمية وإما وصفية. العلم كم عدد؟ ستة، والوصفية ثلاثة بالعالمية. أولا العالمية والعجمة كلما ذكر لك في الجملة اسما ليس له أصل في العربية، شو يقول؟ خالد، قل هذا اسم عربي وغير عربي. لماذا؟ جاء من الخلود، خالد لا يخلد إلى غير ذلك، فهو مشترك. صالح، كذلك، عباس، محمد، أحمد، اتركوا أحمد لأن هذا شيء آخر. هذه كلها أسماء مشتقة. لكن قلت لك مثلا إسماعيل، تقول لا أصل له. عجمي بمعنى؟ عجمي فيجب يقول لا أصل لها، مدام لا أصل لها إذن لا نصدق منها. إذا عجمية أو عربية؟ عجمية. كل اسم عجمي وهو الذي لا تعرف أصله تقول هكذا وجدت، تقول هذا عجمي. وبالتالي يمنع من الصرف. لماذا؟ للعالمية، العالمية لأنه علم على شخص أو علم على بلد، و العجمة لأنه اسم عجمي. ولا جل قالوا في الأنبياء كلهم أسماءهم كلها ممنوعة من الصرف. لماذا؟ أسماء عجمية إلا شخصان، إلا أربعة لأنهم عرب. صالح، محمد، شهصم. هم يقولون الشهصم، شعيب، هود، صالح ومحمد صلى الله عليه وسلم. شين، شعيب، الهاء، هود، والصاد، صالح، والميم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه كانوا عرب. هذه النوع من؟ هذه غير النوع من الصف. هذه غير النوع من. لماذا؟ عربية. نوح. أقل من ثلاثة. هو عندهم الشيخ لو كان اسما ثلاثيا في النوع من الصف، لو كان اسم ثلاثي، لو كان وسطه ساكنا، نعم، فإنه يصرف وإن كان عجميا. وموطون. لكن مثلا لو كان عندك اسم ثلاثي ووسطه محرك، مثل عمر، وسقر، زحل، زفر، فهمت؟ هذه لا تمنع. لما تقول الاسم، لو كان اسم ثلاثي ووسطه ساكنا فإنه يصرف. مثل مصر. شوف هناك في القرآن من اهبطوا مصرا، وهناك في سورة يوسف من مصر لامرأته، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته. ما هو لو قصدت بلدا بعينه، يعني وقال الذي اشتراه من مصر، يعني مصر مغيرة نوع مصر، لكن اهبطوا مصرا يعني أي مصر، فهمت؟ لأن مصر في اللغة العربية مصر ليس مصر. ما معنى مصر؟ قرية. أماكن. قبيلة وقرية وكذا إلى غير ذلك. فكانك تقول اذهب إلى بلد، إلى مكان، اذهب إلى مصر. فهمتم؟ هذا يصرف. لكن لو قصد به البلد المعين فإنه يمنع من الصرف. إذا العالمية العظمى. قال تعالى سلام على إبراهيم وبشرناه بإسحاق. كلها نوع من الصف لماذا؟ العالمية والعظمى. زينب هو عشان زينب امرأة. العالمية والتأنيث. نبدأ بها الآن إن شاء الله. العالمية والتأنيث. وهذا يشمل كل اسم للنساء. كل اسم تقول العالمية والتأنيث. والتأنيث قسمان لفظي ومعنوي. والفرق بينهما سهل. لو كان في آخره تاء مربوطة مثل عائشة، خديجة، فهمتم؟ حفصة، سمية إلى غير ذلك، هذا تأنيث لفظي، لأن علامة التأنيث تنطق بها. لكن لو كانت زينب وسعاد ومريم إلى غير ذلك، هنا تأنيث معنوي. ولأجل الآن اختلط الأمر. اسم البنات والله يسلمك. أنا وجدت شخصا اسمه جهاد ووجدت امرأة اسمها جهاد. نعم. جهاد اسمها ذكر. فقلت للكتاب لعلك جهاد، قلت لا جهاد. نعم اسمها جهاد. جهاد أخر. حتى ضياء أستاذ أنا سمعتها بالنسبة للأنثى، هناك فتاة تسمى ضياء والذكر كذلك يسمى ضياء. نعم. نعم. هناك أخت اسمها ضياء. كذلك أنا في القرآن الله اسمها ضياء مغربية راجعة. هي أصلها شنو هي؟ الضوء. الضوء. إيه نسمو به ال. العالمية والعدل. يمشي معك فين؟ كيف يمشي معك؟ العالمية والعدل. شو يكون ضابطها؟ كل اسم ثلاثي على وزن فعل. كل اسم ليس اسم، أنا أقصد اسم يعني اسم ضد الفعل لا. كل اسم شخص. أو اسم علم على شخص، لا نتكلم على العالمية. صحيح إن شاء الله هنا حتى هنا حتى عندنا الرسل والعدل. نعم. إذن ضابطها كل اسم على وزن فعل مثل عمر زحل. هناك زحل. هناك عالم من علماء الحنفية اسمه زوفار. زوفار. وهكذا هذا كثير جدا. ومثال مشهور وهو عمر. إذا هو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حرف جر. وعمر اسم مجرور. لماذا مجرور؟ فتح لا يبع عن كسرة. لماذا؟ لأنه من نوع من الصرف. لماذا منع من الصرف؟ تذكر علتين تقول العالمية والعدل. هناك علتين بعد الأنعام. الرابع العالمية وزيادة الألف والنون. كذلك هذا يشمل كل اسم في آخره ألف ونون. سليمان، سلمان، صفوان، رضوان، عثمان. كثيرة هي هذه الأسماء. كثيرة جدا. مثلا وعن عثمان ابن عفان رضي الله عنه. تقول عن حرف جر. عثمان اسم مجرور. لماذا مجرور؟ فتح النائب عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ تقول علتين. العالمية وزيادة الألف والنون. ترجمة جيدة. لو عندي اسم، لو أنا عندي اسم، أقل شيء يوجد في الاسم كم؟ ثلاثة أحرف. ثلاثة أحرف. أنا عندي اسم في آخره ألف ونون، ولو أنني قمت بحذف الألف والنون بقي حرفان. هذا لا يمنع من الصرف. انتبهوا. لماذا؟ العالمية زيادة. لا بد أن يكون الألف والنون زائدتان. أما لو كانت أصلية النون أصلية فإنه لا يمنع من الصرف. وهذا في الغالب لو كان اسم مثلا لا أذكر مثال، لكن لو وجد هم قالوا عفان وعثمان بن عفان. أنا ما أتيت بهذا المثال لماذا؟ لأن عفان كم حرف فيها؟ اثنين. بعضهم يقول هناك حرفان، بعضهم يقول هناك حرفان والنون أصلية. على كل حال نحن الآن سوف نستعمل هذه الكلمة على الخلاف. من قال بأن عفة النون أصلية؟ ماذا قال؟ صرف أو منع من الصرف؟ صرف. صرف. ما رأيكم؟ من قال النون أصلية؟ صرف. النون أصلية صرف. صرف. لماذا؟ لأن النون غير زائدة. نعم. فحتى تكون ممنوعة من الصرف لا بد أن تكون زيادة. النون أيضا زائدة. زائدة. فمن قال وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه صرف. أصرف. هذا نظر إلى أن النون أصلية. أصلية. ومن قال وعن عثمان بن عفان زائدة. قال هذه ممنوعة من الصرف لأن النون زائدة ويشملها هذا الضرب. هل عثمان تسقط النون في بعض التصاريف؟ هم يقولون عثمان مثلا ما الدليل على أنه قد يكون زائدا؟ الدليل على أن لو حدث الألف والنون كم حرفا يبقى؟ مثلا عثمان ثلاثة. قال ما دام أن هناك ثلاثة والاسم يمكن أن يكون من ثلاثة فبالتالي هنا الظاهر أن الألف والنون زائدة. نعم. هكذا قال. طيب الخامس العلانية ووزن الفعل. المشهور إذا كان عندك اسم الشخص على وزن أفعل. أشرف. أكرم. أسعد. أيمن. فهمتم؟ طيب لو كان عندك اسم آخر يشبه الفعل وليس على وزن أفعل كذلك يمنع من الصرف. مثلا يزيد. شخص اسمه يزيد. عندنا زاد يزيد وشخص اسمه يزيد إذن يشبه الفعل. كذلك أحمد. تغلب. كذلك الأسراك عندهم يشكر. يشكر. فهذا أيضا فعل. إذن ما هو الأصل؟ ليس الأصل، ما هو الكثير؟ الكثير كل اسم على وزن أفعل مثل أحمد وأشرف وأكرم وأسعد وأيمن وغيرها. لكن هل هذا الضابط لا بد أن يكون بهذه الصيغة؟ لا، هذا هو المستعمل كثيرا. لكن لو وجدنا شخصا عنده اسم وهذا الاسم على وزن الفعل وإن كان على غير أفعال فإنه أيضا يمنع من الصرف ويكون السبب هو العلمية ووزن الفعل. وزن الفعل. الأخير وهو التركيب المزجي. العلمية والتركيب المزجي. سيبوي. سيبوي. إذا كان بغير وين؟ حطين. مثل على بعض مثل معنى كلمة صار صحيح. طيب نسأل. درسوا في أول الأمثلة شيخ عبد الهادي أن العلامة قسمان إما مفرد وإما مركب وأن المركب ثلاثة مركب إضافي مثل عبد الله وعبد الرحمن مركب إسنادي ومركب مزجي مركب إضافي واضح. الفرق بين المركب الإسنادي والمركب المزجي أنك إذا سميت شخصا بجملة مفيدة كانت تركيبا إسناديا. نعم. واضح؟ مثلا عندنا في المغرب يسمونه محمد سعيد. نعم. محمد سعيد جملة مفيدة. واضح؟ سميت بها شخص إذا تركيب إسنادي. تركيب إسنادي. محمد أمين. كذلك هذا إسناد. إذن لماذا؟ لأنك سميت شخصا بجملة مفيدة يسمى تركيب إسناد. في التركيب الإضافي مثال تركيب الإضافي عبد الله. كم كلمة عندما نقول مركب؟ إذا هناك أكثر من كلمة. كلمة. كم كلمة في عبد الله؟ اثنان. كلمتان. الكلمة الثانية وهي المضاف إليه دائما مجرور. نعم. دائما. والكلمة الأولى على حسب موقعها في الجملة قد يكون مرفوعا منصوبا مجرورا. هذا التركيب الضافي. ما هو التركيب الإسنادي؟ أن نسمي شخصا بجملة مفيدة. هذا دائما الحكاية. دائما الحكاية. تقول كيف مثلا جاء محمد سعيد تقول جاء في الماضي محمد سعيد فاعل مرفوع بالضم المقدر على آخره. لماذا لم تظهر؟ للحكاية. لأنك تحكي الجملة. فهمتم؟ تغيرها ولا تغيرها؟ لا تغيرها. تقول جاء محمد سعيد ورأيت محمد سعيد وسلمت على محمد سعيد كلها. تقول ضم المقدر مثلا جاء محمد سعيد. لا تقول سعيد في آخرها ضمة مرفوع بالضمة، لا أبدا، فيرفع وينصب ويجر بالحكاية دائما. كيف تقول ضمة المقدرة على آخره، فتح المقدرة على آخره، كسر المقدرة على آخره، المانع من ظهورها الحكاية، لأنك تحكي جمل. ماذا بقي التركيب المجي؟ التركيب المجي هو الاسم المركب من أكثر من كلمة، ولكن التركيب غير مفيد. فإذا كان مفيدا إسناديا، وإن كان مفيدا إسناديا، وإن كان غير مفيد مزجيا. لماذا سموه مزجي؟ قالوا المزج هو الخلط، فكأنك أخذت كلمة من هنا وكلمة من هنا ومزجت بينهما حتى أصبحتا كأنهما كلمة واحدة. هذا يمنع من الصرف، وتقول مانع له من الصرف العلمية والتركيب المزجي أي المخلوق. تقول مثل بعدي كلمة وبعدما يعني وحضر موت، هذه كلها الأمثلة المعروفة هي هذه. نريد الآن نتحدث على الممنوع من الصرف لعلتين. هذا القسم ينقسم أيضا إلى قسمين، هناك علمية وهناك وصفية. العلمية معها ستة، ننتقل إلى الوصفية. الوصفية معها ثلاثة، هناك الوصفية ووزن الفعل. الوصفية هذه تشترك هذه وهذه وهذه، هذه نقولها الوصفية والعدل. ماذا قلنا في العدل في العالمية؟ ما هو ضابطها؟ كل اسم على وزن فعل. كذلك هنا تقول مثلا ثلاث، ليس ثلاث، تقول أخرى فعدة من أيام أخرى. أخرى نعم، أخرى أخرى أخرى. لماذا؟ من يصر؟ لماذا من يصر؟ كلمة آخر وأخر اسم شخص أو وصف له؟ وصف. الله يصف الأيام، هذا وصف. إذن تقول الوصف والعدل. ننتبه هنا، أدخلنا نوعا واحدا هنا، هو الاسم ثلاثي على وزن فعل. هنا يشمل فعل ويشمل مفعل ويشمل فعال. كم هذه؟ ثلاثة. إذن هذا النوع يشمل أنواع ثلاثة، وهي فعل، مفعل، أو فعال. هذه ثلاثة. مثالها فعل أخر، مفعل مثنى، مثنى. لو أنك لو أن عندك جيشا مكونا من 1000 جندي، ولما توافدوا على فرقة، كل فرقة فيها شخصين فقط، شخصان فقط، لو أردت أن تخبر بأنهم جاءوا مثلا 2-2، كم جملة تحتاج؟ 1000 جندي، 500 جندي. لكن تكفي أن تقول جاء القوم مثنى مثنى، فالذي يسمع هذه الجملة يفهم بأنهم جاءوا 2-2 حتى ولو كان عددهم غير محصور. إذن مثنى مثنى هي الوصف والعدل. عدلت عن أي شيء؟ عدلت عن 2-2-2-2 وهكذا. كذلك فعال مثل ثلاث، رباع، خماس، سداس إلى غير ذلك، نفس العلة. لو أردت أن تقول ثلاثة سوف تأتي بجمل كثيرة، فإنك تستغني عن هذه الجمل الكثيرة وتعدل عنها بلفظ واحد، تقول جاء القوم ثلاثة، يعني ثلاثة. إلى غير ذلك هذه وصف وعدل. الثاني الوصف وزيادة الألف والنون، مثل ماذا؟ سكران، غضبان، عطشان، شبعان، ملآن، ريان. هذه كلها أوصاف للأشخاص وليست أسماء لهم. فإن كانت أسماء سميناها العلمية وزيادة ألف والنون، ولو كان وصف سميناه الوصف وزيادة ألف والنون. نعم. أحسن فقط إذا سمحت إن العدل العدل عن التكرار هذا هو المعنى. لا مثلا عمر قالوا عمر تقول عدلوا عن عامر إلى عمر أخر عدلوا عن آخر إلى أخر مفعل عدلوا عن اثنين اثنين إلى ثلاثة مثلا وهكذا يعني عوض نستعملوا هذا اللفظ استعملوا هذا اللفظ لأن هذا اللفظ يدل على معنى زائد ليس في اللفظ الأول هذا هو المعنى بقي الأخير أحب أن أقول أثولاد بما نشأت ثلاثة فقط لا قد يكون أكثر نعم هذا هو المشكلة وإنما هي الفرقة من نفس الشيء ثلاثة جاء القوم ثلاثة بمعنى أن العدد الكبير الضخم جاءوا متفرقين كل فرقة فيها ثلاثة خماسة سداسة وعشرة لكن هذا هو فقط إذا سمحت هذا هو الاختلاف في تفسير الصورة متنى وثلاثة وربع نعم وكنا ما قال المتنى هنا ليس بمعنى اثنين فقط بمعنى؟ أنا سمعت هذا خطأ أعرف أنه خطأ ليس بمعنى فقط اثنين ولكن بمعنى أكثر لا لا لا لا لا فاثنين مثلا تصور لو أن هنا لماذا الله بدأ باثنين لأن معظم الذي يعدد يكون عنده اثنين اثنين قد يكون ما معنى مثنى بمعنى هذا لو كان هناك لو استخدم الله اثنين نعم يعني معنى هذا كل يعني لرقية واحدة يوم قيامة سوف يأتون لبعض الصحابة ويتزوجون بأكثر فهمتي؟ إذا مثنى هذا يشمل جميع الكل يشمل الكل بقي الأخير بابا وزن الفعل وزن الفعل أحسن أكبر أجمل أوسع أضيق هذه أصغر أطول أقصر هذه كثيرة جدا تقول هذا طويل وهذا أطول هذا وصف أو اسم وصف طيب هناك أحيانا يقول ننسى بها هناك شخص اسمه أفضل شخص اسمه أفضل فهل هذا نعامله معاملة الوصف أو معاملة لا لا لا اسم لكن لو أطلق أكبر مثلا أطلقت كلمة أكبر هذا أصبح عندهم أكبر هذا وصف لكن لماذا؟ لأن استعمال العرب استعملوه للوصف لكن لو كان هناك تقول جاء أكبر خلاص فهمنا أنه عالم لكن لو قيل جاء أكبر الطلاب يعني وصف انتقل الوصف إذا على حساب موقعه في الجملة الريان الريان باب الجنة الريان نعتبر الوصف ونعتبره علم ما شيخ ما هو الريان ما هو الحديث الريان الفلسفة ذات أصغر أكبر أستمر صفة الحديث الريان بالألف واللام نعرف النون خرج من المشكلة شيخ بالالف واللام الريان هذا من المشكلة لكن لو جرد يقول لو جرد وكان اسما صار لا لا اسم صار وصف علم هناك شخص اشخاص مغاربه يسمونه الريان كثير جدا انتشر في الزمن الريان هذا الان انتقل الى من الوصف الى العالمين ومثلا احد مثلا اذا قلنا احد الصيادين احد المدرسين هذا اسم هذا احد مقارنه مع مثلا نقول احد الصيادين احد المعلمين مثلا كيف نعرب هذا الاسم هكذا يعني احد جاء احد الصيادين نعم فاعل مضاف لا يدخل هنا لان احد لا ارسله هنا احد احد اسم يعني هو عربي ولا يمكن ادخاله لا هنا ولا هنا ولا هنا لانه ليس عدلا ليس على وفق فعل وما فيه الف والنون في الاخير ولا يشمل الفعل ابدا اذا احد هذا يعني حذف تنوينه لانه مضاف لما بعده احد احد الآن سوف نأتي إلى لماذا؟ الممنوع من الصفي الممنوع من الصفي هو أصل أو خلاف الأصل؟ خلاف الأصل لماذا؟ الأصل في الاسم أن يكون معرباً منصرفاً خرج عن الأصل لماذا خرج عن الأصل؟ الشبه أي شبه؟ بالفعل خرج عن الأصل لأنه أشبه الفعل جيد لو أن الاسم اتصل به شيء خاص به، خاص به. هنا يقرب من الفعل أو يبعد؟ يبعد. الآن لماذا هنا من الصرف؟ لأنه يعني أشبه الفعل. أصبح الشبه قريبا أو بعيدا؟ قريبا. قريبا. لكن لو اتصل به شيء خاص بالاسم، الاسم اتصل به شيء خاص بالاسم، يقرب أو يبعد؟ يبعد. وبالتالي يرجع إلى الأصل. وبالتالي ماذا قالوا؟ قالوا حتى يمنع الاسم من الصرف لا بد من شرطين. الشرط الأول ألا يكون مقرونا بأن. هذه كلمة أن خاصة بالاسم، معنى علامة الاسم دخول أن، هذا أول شيء نعرفه في النحو. لو كان هذا الممنوع من الصرف مقرونا بأن، أيوة لا رجع إلى الأصل، فإنه إنصاري. طيب إنصاري قبل هذا لم نذكر شيئا، وهو الممنوع من الصرف لا يقبل شيئين، ما هما؟ التنوين والجر بالكسرة، هكذا واضح؟ الاسم الممنوع من الصرف لا يقبل شيئين، التنوين والجر بالكسرة. لو كان الاسم بأل، الممنوع من الصرف فيه أل، هل بعد شبهه بالفعل أو لا زال قريبا؟ بعد. لماذا؟ اتصل به شيء خاص بالاسم. نعم بالاسم. فبالتالي يرجع إلى أصله وهو يقبل الجر بالكسر. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. واضح جدا. في المساجد. لو حذفنا أل كيف نقول؟ في مساجد. صليت في مساجد كثيرة. لكن مع أل قال ربنا في المساجد. لماذا؟ أنا اقترنت بالألف. لأن قرن بأل فأصبح شبهه بالفعل بعيدا فرجع إلى أصله الأصل. فهنا يمنع من الصرف ولا يمنع؟ لا يمنع من الرفع الكسرة عادي. لماذا؟ السبب اتصاله بألف. الثالث ألا يكون مضافا لما بعده. الإضافة من خصائص الأسماء أو قد توجد في غير الأسماء. هل تجد فعلا مضافا؟ لا. لا. حرفا مضافا؟ لا. إذا الإضافة خاصة بالاسم. إذا كذلك الممنوع من الصرف لو كان مضافا لما بعده فإنه يصرف أي يجر بالكسر. مساجدكم. مثال وإذا حييتم بتحية فحيوا بمثلها بأحسن. واضح ممنوع من الصرف. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لاحظوا هنا أحسن وهنا أحسن الله واحد. لماذا؟ لأن هنا مضاف والإضافة من خصائص الأسماء فأصبح شبهه بالفعل بعيدا وبالتالي هنا يصرف أي يجر بالكسرة. واضح ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا غير مضاف وأما هذا مطور مضاف. إذا نعيد الاسم الممنوع من الصرف يمنع من الصرف لأنه يشبه الفعل وبالتالي لو اتصل به شيء خاص بالاسم كان شبهه بالفعل بعيدا ففي هذه الحالة يرجع إلى الأصل من قبوله للتنوين والجر بالكسرة. إذا حتى يمنع الاسم من الصرف هناك شروط له كم شرطا؟ شرط أول أن لا يكون مقرونا بأل. والثاني لا يكون مضافا لما بعده. ما هي العلة؟ لأنه عند اتصاله بأل أو عند إضافته لما بعده يبعد شبهه بالفعل فيرجع إلى أصله من الجر بالكسرة. بقي نقطة أخيرة ونسأل تقولي العنوان اللي بتقولي هناك يرجع الأصل في المنصرة. في القرآن الكريم بالضبط في سورة الإنسان أنا كتبت لي ماذا منع من الصرف إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا هناك ايضا قوارير نمشي من المسار لكن ماشي الا يكون يعني سلاسل هذا يدخل هنا نوع مصر سلام ترجمة قوارير إذا سلام ترجمة فالأصل هذه اللفظة وهذه اللفظة تصرف أو تمنع من الصرف تمنع يكون سلاسي لا تكون هكذا سلاسي لا وهذه قوارير بدون ألف لكن وجود الألف هنا وهنا يدل على أنها منونة وبالتالي القراءة القراءة وش يقول سلاسلا قواريرا فهمنا والحفص يقول سلاسلا يضع الناس كون وهنا إذا فتح الناس كون لماذا تعرفون رسم القرآن المقصود لماذا هو من قرأ سلاسلا منعها من الصرف لماذا لأنها متعجبة متعجبة ومن وحتى الذين منعوها من الصرفين لن يكتبوها بهذه الطريقة كتبوها بهذه الطريقة ماذا وضعوا هنا؟ سكون سكون فوق الألف ولو وجدت في القرآن شوف القرآن الكريم إما تجد سكون بهذه الطريقة هكذا لا ليس هكذا أو يكون هكذا لا استديروا هنا فتحة وإما تجد بهذه الطريقة مثل هذا لو وجدت في القرآن الكريم سكون هذا مفتوح من هنا يسمى سكون حي ينطق ولو وجدت السكون هكذا مغلق سكون ميت لا ينطق فحفص كنت بهذه الطريقة سلاسي لا يعني لا تقرأ هذا الألف سؤال لماذا من قرأ سلاسلا خالف الأصل أو وافق الأصل خالف الأصل ومن قرأ سلاسلا وافق الأصل وافق الأصل لماذا خالف الأصل قالوا مثلا إن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من جمع سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعطينا الكافرين سلالا وأغلالا كذلك قواريرا قواريرا ننتبه هناك عندهم في الممنوع من الصرفين أن الممنوع من الصرف قد يصرف للتناسب شوف سلاسلا وأغلالا أغلالا أغلالا مصروفة ليس نوع من الصرف لكن سلاسلا لماذا لونت حتى تناسب أغلالا وقواريرا لأن رؤوس الآيات كلها رأمة مفتوحة بفتحة النصر كافورا بصيرا شعيرا شكورا زمهريرا اذا تناسبها قواريرا تناسبها اذا نعم يقول ابن مالك يقول ولاضطرار او تناسب صرف ولاضطرار او تناسب صرف الممنوع وقد لا ينصرف عن هذا اذا هذا اضطرار او تناسب ترى يكون في الشعر اما هنا تناسب هو هذا لا يقرأ شخص يقول سلاسل يقول أوه سلاسل هنا نوع من الصرف كيف هذا قرآن وكذا لا هنا صرف للتناسب والأصل أن يكون من نوع من الصرف أنا اختلف العنوان العنوان فقط ثالثا مش يكون العنوان ثانيا لا يكون مضاف وثالثا شرطا فقط لا دخلت شرطان. لا شرطا الفائده فقط هذه الفائده شرطا يعني اسئله اخر سؤال ذكرنا الاسبوع الماضي ما هو ذكرنا شيء في موسى نعم اخر سؤال ما الذي حضر الاسبوع الماضي اخر سؤال وارد طيب يلا لما يمنع الاسم من الصرف لما يمنع الاسم من الصرف اذكر اقسام الممنوع من الصرف اذكر اقسام الممنوع من الصرف اذكر أنواع الممنوع من الصرف لعلة واحدة. اذكر أقسام الممنوع من الصرف لعلة واحدة. عرف صيغة منتهى الجموع. اذكر أقسام الممنوع من الصرف لعلتين اثنتين. أقسام الممنوع من الصرف لعلتين اثنتين. اذكر أقسام أو اذكر أنواع العلمية. اذكر أنواع العلمية. نفس السؤال، اذكر أنواع الوصفية. ما شرط الممنوع من الصرف؟ إذا قرن الممنوع من الصرف، إذا قرن الممنوع من الصرف بأل أو أضيف إلى ما بعده، أو أضيف إلى ما بعده، فهل يمنع من الصرف ولماذا؟ متى يجوز صرف الممنوع من الصرف؟ متى يجوز صرف الممنوع من الصرف؟ هذا سؤال هذا مناسب كل ما تكرر تكرر. لما يمنع الاسم من الصرف؟ لما يمنع الاسم من الصرف؟ الشبهية بالفعل. نعم، الشبهية بالفعل. اذكر اقسام الممنوع من الصرف. ينقسم لك قسمين، اما لعلة واحدة واما لعلتين. يعني ينقسم لك قسمين، اما لعلة واحدة واما لعلتين. اذكر انواع الممنوع من الصرف لعلة واحدة. لعلة واحدة كم انواع؟ ثلاثة. صيغة منتهى الجموع، الف تانيث الممدودة، الف تانيث المقصورة. عرف صيغة منتهى الجموع. ما هي؟ ما كان قبل الالف حرفان وبعدها او بعده حرفان او ثلاثة وسطه ياء. نعيدها. ما كان قبل الالف حرفان واضفنا مفتوحان وبعد حرفان أو وبعدها حرفان أو ثلاثة وسطها يا يعني. نعم. اذكر أقسام الممنوع من الصرف لعلتين. لعلتين ينقسم إلى قسمين، إما وصفية عالمية وإما وصفية. عالمية وإما وصفية. أنواع العالمية. العالمية تكون أقسام هذه، وهي العالمية الستة. العالمية والعجمة. قدموا أقل يا أخوان. العجمة، التأنيث، العدل، زيادة النون، وزن فعل، وتركيب المزج. أنواع الوصفية ثلاثة، العدل، زيادة النون، وزن فعل. ما شرط الممنوع من الصرف؟ لا يكون مقرونا بأل. لا يكون مقرونا بأل، وأن لا يكون مضافا لما بعده. أن لا يكون مقرونا بأل، وأن لا يكون مضافا لما بعده. بعد هذا إذا قرن فهل يمنع من الصرف الجواب؟ لا لا لا. ولماذا؟ لأنه اتصل به شيء خاص بالاسم فبعد شبهه بالفعل. نعيد، لأنه اتصل به شيء خاص بالاسم بين قوسين ال والاضافه ف بعد شبهه بالفعل اخر سؤال يا اخر سؤال هو نفس الجواب سمي سموه كثيرا رفع الفعل المضارع نصب الفعل المضارع لازم الفعل المضارع 79 باب الإلحاد 79 فصل يرفع المضارع القريب من الفعل المضارع 79 هكذا الوسط الصوت الصوت الثالث هاي كده هاي كده هاي كده هاي كده هاي كده هاي كده هاي كده هاي كده هاي كده هاي كده هاي كده هاي كده هاي كده هاي كده هاي كده هاي كده هاي كده ولكن البناء ما الذي خرج عن الأصل؟ في المضارع لماذا خرج؟ اتفق النحويون على أن الفعل المضارع مضارع لكن أين اختلفوا؟ يعني قالوا إذا كان معربا كيف يكون إذا؟ مرفوع أو منصوب أو مجزوم إذا كان فعل مضارع مرفع مرفوع ما الذي رفعه؟ القول الصحيح هو يقولون فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم نطلق لو قلت مثلا يفهم أو خليها لم يفهم محمد الدرس هو نفعل مضارع كيف يكون مجزوم لماذا؟ دخل علي جازم لو أنني أدخلت عليه لن لم يفهم لماذا؟ دخل علي جازم لو أنني حذفت لن ولم كيف أقول؟ يفهم لماذا؟ قال المضارع مرفوع لتجرده من نصب والجازم تجرد كم هذا؟ التجرد شيء لفظي أو معنوي؟ معنوي هم قالوا في النحوي النحو كله العوامل فيها لفظية إلا المبتدا إلا نوعان وهما المبتدا والتجرد مثلا الطالب حاضر هذا خبر مرفوع رفعه المبتدا لكن هذا المبتدا مرفوع ما الذي رفعه قالوا الابتداء معنى وقوعه في اول الجمله والابتداء شيء لفظي او معنوي معنوي اذن العوامل في النحو كلها لفظيه الا اثنين وهما التجرد والابتداء يقولون العامل المعنوي كل شيئان الابتداء والتجرد يا إخواني اثنين فقط الابتداء والتجرد هذا هو القول الصحيح ها العوامل في النحو كله. العامل المعنوي كل شيئان الابتداء وتجرد إخوان. الآن أين الإشكال في النحو؟ إذا كان هذا مرفوع ما الذي رفعه؟ قول أول رفعه التجرد. طيب عندكم في الكتاب في السطر 1 2 3 4 5 6 7 السطر السابع قبل الأخير في الوسط في الكتاب في الوسط. وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له ما هو قلتموها؟ فقال الفراء وأصحابه رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم. هذا قول هو الذي أعرضناه. وقال الكسائي حروف المضارعة. الكسائي يقول الذي رفع يفهم هو الياء أفهم، الهمزة نفهم، النون تفهم، التاء. طيب يا أخوان لو دخلنا عليه لو أدخلنا عليه هلال كيف نقول؟ لم يفهم. لم يفهم. إذن هو جزم مع وجود حرف المضارعة الياء. الكلام صحيح. يعني على مذهب الكسائي يجب أن يكون المضارع مرفوعا دائما وهذا مستحيل. لا مستحيل. إذن هو يقول ما الذي رفعه؟ حروف المضارعة. لا صحيح. لماذا؟ لأنه قد يكون منصوبا وقد يكون مجزوما مع أنه في وجود حرف المضارعة. غير وقال ثعلب مضارعته للاسم المشابهه للاسم كذلك لو كان يشبه الاسم فمعنى انه يكون مرفوعا دائما وقد يكون منصوبا قد يكون مجزوما مع ان الجزم لا يوجد في الاسم. وقال البصريون حلوله محل الاسم تقريبا مثل ثعلب. ثعلب ماذا يقول؟ يقول هو يشبه الاسم. المصريون يقولون يفهم الطالب كأنك تقول الطالب فهم فهو وقع موقع الاسم. وصح الأقوال هو القول الأول طبعا. والإجازة يقول المعربون دائما يقولون مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. إذا الاجتهادات قول الثعلب نقول الاجتهادات طبعا ما في دليل يقول أنا بفعل مفعول. الاستقراء لكن الاجتهاد النحو قد يكون لكن أحيانا يكون الاجتهاد مقبول أحيانا يكون الاجتهاد غير مقبول. مثلا قول كسائي الذي قال بأن المضارع مرفوع بغير التجرد والنصب والجزم كلامه كله يعني صراحة بريء جدا. إذا بماذا يفرق في المضارع بتجرده؟ إذا كان غير مجرد فإما أن يدخل عليه ناصب وإما أن يدخل عليه جازم. ونبدأ الآن بالنواصب. النواصب أربعة. نواصب المضارع أربعة وهي لن وإذن وكي ولم وأن. لن إذن كي وأن. هذه تسمى نواصب للفعل المضارع. بمعنى لو دخلت أداة من الأدوات الأربعة على الفعل المضارع فإنه يكون منصوبا ولا يبقى مرفوعا. يبدأ بالأول لن فلننتبه. بعض النحويين قالوا إن كلمة أن في الأصل كانت مركبة من كلمتين لا وأن. لا وأن هذا غير صحيح. الأصل لن فنبينها فقط. قالوا إذا كان مركبة من كلمتين لا وأن ماذا وقع؟ هذه لا وهذه أن. قالوا الهمزة تحذف كثيرا في اللغة العربية. لماذا؟ هذه ملتقى الساكنين. نعم. قالوا من أين تخرج الهمزة في التجويد؟ أين تخرج؟ أقصى الحرف. يعني كونك تذهب إلى أبعد شيء وتخرج الهمزة فيه نوع من التكلف. ماذا فعل العرب؟ احيانا يسهلونها واحيانا يحذفونها. مثلا تجدون في روايه وش مثلا اهامته يسمونها هكذا يضعون هنا سكون لا نقطه هكذا. هذا في ورش كثير. لماذا؟ نقول الهمزة وحدها فيها تكلف، فكيف بي؟ همزة تقول آمنتم، ذهب الجود كلهم. ماذا يفعلون؟ يسهلون ثانية يقولون آمنتم، يعني تسهيل ما بين آ وبين ها. لا تقول آها، لا تقول آآ، لا تقول آمنتم. إذن الذي نريد أن نفهمه أن الهمزة في أصلها ثقيلة أو خفيفة؟ ثقيلة. النطق بها سهل أو صعب؟ صعب. ولأجل هذا أحياناً يسهلونها وأحياناً يحذفونها. لو وجدوا سبباً للحذف لا يترددون. ولو استصعب عليهم الأمر ماذا يفعلون؟ يسهلونها. ابن بريد رحمه الله يقول: والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا. سهلوه هي النطق. وأحياناً يحذفون. متى يسهلون؟ في القرآن. متى يسهلون؟ إذا لم يستطيعوا الحذف. أما لو وجدوا فرصة للحذف فسيحذفونها. يحذفونها. إذن هنا تحذف الهمزة. لماذا تحذف؟ لأنها ثقيلة. فلما حذفنا الهمزة التقى ساكنان سكون الألف وسكون النون، فحذفنا الألف وصارت لن. قالوا هذا الكلام كله باطل. قالوا لن هكذا خلقها الله. يعني وجد اللام والنون كلمة مركبة من حرفين لام ونون، هذا الكلام كله غير صحيح. واحسن يكون غير صحيح. طيب لكن معناها نعفي فيها. إعرابها حرف نفي ونصب واستقبال. حرف نفي لأنها تنفي، ونصب لأنها تنصب، واستقبال لأن المضارع قبل دخول لن عليه يدل على شيئين، يدل على زمنين الحال والمستقبل. فلما جاءت لن خلصته إلى المستقبل وأصبح لا يدل على الحاضر أبدا. لن يسافر لن يكتب. لن ما يعرفون حرف نفي ونصب واستقبال. حرف نفي لأنها تنفي، ونصب لأنها تنصب، واستقبال لأن لن قبل أن تدخل على المضارع كان المضارع يدل على زمانين الحال والمستقبل، فلما جاءت لن خلصته إلى المستقبل. ولأجل هذا لا يجوز أن تقول أنا لن أدخل الآن، لن أدخل، لن أدخل الآن، لن أدخل الآن. تقول لا، لن أحضر، لن أذهب، لن أسافر، وهكذا. لكن لو أردت أن تنفي الحال تقول لا، لا أدخل، أنا لا أدخل الآن، أنا لا أحضر الآن، أنا لا أشرب الآن. فهمتم؟ لكن لو أردت المستقبل تقول لن. ننتبه، عندك مضارع أردت أن تنفيه إما أن يكون نفيه حاضر، حاضر، وإما مستقبل، مستقبل، وما قد يكون حتى للماضي. شوف، هل حضرت أمس؟ لم أحضر. لا. لم. لم أحضر. لم. هذا الجزم. طيب شوف الجازم أن لم تقلبه إلى ماضي. الماضي. هل ستحضر الآن؟ تقول لا، أنا لم أحضر. هل ستحضر غدا؟ لم. لا لم. هنا لم. جيد. تعرفون المشكلة؟ عند المعتزلة هم يقولون حرف نفي ونصب وتأديب. أخذ نفي وتأديب هنا يقول تأديب. أنت ما أنت ما هو تأديب؟ بمعنى أن النفي مستمر وغير منقطع. لو قال شخص أنا تقول لن أحضر غدا، ليس معنى أنك لن تحضر الأسبوع غدا القادم، لا سوف تحضر. نعم. واضح؟ المعتزلة عندهم لن تفيد التأبيد. طيب العلماء أهل السنة وكذا يقولون لن لا تفيد التأبيد. لا. ومن ماذا قالوا تفيد التأبيد؟ لأن غرضهم إثبات شيء من العقيدة وهو أن الله لا يرى يوم القيامة. بماذا سدد؟ قال لن تراني. قال ربي أرني، قصة موسى، ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني. قالت المعتزلة لن تفيد التأبيد، بمعنى أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وبالتالي كل النصوص الدالة على رؤية الله فهي إما مؤولة إما كذا إلى غير ذلك. على قول من؟ معتزلة. ثم قالوا عندنا دليل. تبعوا. قال المعتزلة أهل السنة، تعالوا أهل السنة، هل تفيد لنا التأبيد؟ قال أهل السنة لا. لا. قال المعتزلة وماذا تقولون في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. لو قلتم للتأبيد وافقتمونا، ولو قلتم لغير التأبيد كفرتم. يعني لن يخلقوا ذبابا الآن، يعني في المستقبل يخلقون. إذا قلتم لا كفرتم، وإن قلتم نعم وافقتمونا. فهمتم؟ فقال أهل السنة لهم لن نفي التأبيد. قال كفرتم؟ قال لا ما كفرنا، لأن تأبيد الآية لم نفهمه من لن، فهمناه من قاعدة العامة أنه لا خالق إلا الله تعالى. وعندنا أدلة أخرى تدل على أن لن لا تفيد التأبيد. ولو قال شخص أنا لن آكل اليوم، لن آكل في المساء، اسمع الآن صفيفة صحيحة. إذا لن لا تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد. إذا الكلام عليها سهل، الكلام على لن سهل، وهي أن أولا أصلها هكذا وليس أصلها لا. ألف عربها حرف نفي ونصف واستقبال، وأما تفيد التأبيد فإنها خطأ. لا تفيد التأبيد. التأبيد معنى أنها سهل، ننتقل إلى الثاني وهو إذن. إذن يقولون في عربها حرف جواب وجزاء ونصف. اتصل شخص بصديقه وقال له أريد أن أزورك غدا، فأجابه بقوله إذن أستقبلك أو أكرمك. هذا المتصل عندما اتصل وأخبر زميله بأنه سوف يزوره كأنه يستأذنه في هذه الزيارة، واضح؟ فهذا أجابه، هذا حرف جواب. ثم جزاء. وجزاء، جزاؤه استقبلك أو أكرمك أو أشكرك ونصر. نصر لأنها تنصر، جزاء لأنه أجابه عن طلبه، وفي نفس الوقت سوف يجازيه على زيارته. إذن حرف جواب وجزاء ونصر. ولكن إذا هذه لا تنصب إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون في بداية الجملة، لو كانت إذا في الوسط فإنها لا تنصب. مثل سأزورك غدا، إذا زرتني غدا إذن أكرمك. لماذا؟ لأن جاءت وصف. لم تأتي في أول جملة. شوف هنا. إذن في الأول. هذا قول المجيب، وهذا قول الطالب الذي يطلب الزيارة. هذا بدأ الجملة بإذن. لكن لو بدأ الجملة بغير إذا، قال إذا زرتني غدا. إذن سأستقبل. أو سأزورك غدا إن شاء الله إذن. استقبلك. لا بد أن تكون إذا في بداية. لو سبقتها كلمة فإنها لا تنصب بل ترفع. انتبهوا جيدا. في سورة الإسراء، وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. من قرأ لا يلبثون في المضارع منصوب ومرفوع، مرفوع بوجود النون، بالتالي إذا لم تعلم. ومن قرأ لا يلبثوا حرف النون عملت؟ عملت. عملت. الذين قالوا بأنها غير عاملة قالوا لأنها لم تأتي في أول الجملة، سبقتها الواو. والذين قالوا بأنها عاملة قالوا الواو حرف وجوده كعدمه، كأنها في أول الجملة. خلافوا هذا، فمن اعتبر أن الواو لا شيء قال هي وقعت في أول الجملة، في أول جملة، وبالتالي فإنها تنصف. ومن اعتبر واو حرف وما دام حرف كلمة، فهمت؟ قال لأنها وسط لم تأتي في أول الجملة، وبالتالي فإنها لا تعمل. طب يا أخوة، لو من اعتبر أن الواو كلمة وأن إذن لم تأتي في أول الجملة عملت على رأيها ولم تعمل، لم تعمل، وبالتالي تقول وإذن لا يلبثون نا، لأن متى تعمل؟ بحذف النون. ومن لم يعتبر الواو أصلا، لم يعتبر الواو، قال الواو هذا حرف عادي، هذا من جزء الكلمة، وبالتالي بين نكتب معها إذن لا يلبثون بالبداية على هذا. وإذا لا يلبثون بحذف النون. الثاني أن يكون الفعل دالا على المستقبل. شخص مع زميله قال له سأحدثك الآن بحديث، سأخبرك الآن بقصة. فقال له سأخبرك الآن، إذن أصدي قوك. لماذا؟ الفعل يدل على الحال. شوف هنا غدا يدل على المستقبل، فلو كان الفعل يدل على الحال فإنه يكون مرفوعا وليس منصوبا. تقول سأخبرك الآن بخبرين، تقول إذن أصدقك. الثالث ألا يفصل بين إذن والفعل فاصل سوى القسم. بمعنى أن تكون إذن متصلة بالفعل. إذن أكري ماك. لو قال له إذن حينها أكري موكا، لماذا؟ فصل. هناك فصل. فصل. غير القسم، القسم لا يضر. نعم. لأن القسم يؤكد. فهمتم؟ يقول سأزورك غدا، إذن والله أكري موكا. صحيح أن الفصل وقع، لكن الفصل بالقسم لا يضر لأنه يؤكد الجملة. أما لو كان الفاصل بغير القسم فإنها فإنه يضر. وبالتالي تكون مرفوعة. مرفوعة. غير هذا. إذا من نواصب المضارع. ويقال في إعرابها حرف جواب وجزاء وبقية. هل هي تنصب دائما أو لها شروط؟ لا شروط. الشرط الأول تكون في بداية الكلمة. جملة. ثاني تكون في بداية المستقبل. والثالث إذا احتل شرط من هذه الشروط فإنه يجب رفع الفعل المضارع. اذكر أحوال الفعل المضارع. السؤال أو غير. ما الأصل في الفعل؟ الإعراب أو البناء؟ ما الأصل في الفعل؟ الإعراب أم البناء؟ وما الذي خرج عن هذا الأصل؟ وما أوضح وما الفعل الذي خرج عن هذا الأصل ولماذا؟ ما الأصل في الفعل؟ الإعراب أم البناء؟ وما الفعل الذي خرج عن هذا الأصل ولماذا؟ أذكر أحوال آخر الفعل المضارع. متى يرفع الفعل المضارع؟ متى يرفع الفعل المضارع؟ وبماذا يرفع؟ سؤال آخر. هو السؤال. أذكر نواصب الفعل المضارع. أذكر نواصب الفعل المضارع. ماذا يقال في إعراب لن؟ ماذا يقال في إعراب إذن؟ أذكر سؤال آخر. أذكر شروط نصب إذن للفعل المضارع. أذكر شروط نصب إذن للفعل المضارع. نبدأ بالجواب. ما الأصل في الفعل؟ بناء. وما الفعل الذي خرج عن الأصل؟ مضارع. مضارع. ولماذا خرج؟ لأنه تجرد. لا. أشبه الاسم. ادخل أحوال آخر فعل مضارع. قد يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجزوماً. مرفوعاً منصوباً مجزوماً. متى يرفع الفعل المضارع؟ متى يرفع المضارع؟ إذا تجرد من الناصب والجازم. يرفع بالضمة. وبماذا يرفع؟ يرفع بالضمة. ليس بالضمة. وبماذا يرفع المضارع؟ لن إذن. كيف بماذا يرفع حذفنا؟ نواصب المضارع أربعة وهي أن إذا كي لن إذا كي أن هو الأصل يبدأ بأن لكن أخرها لأن الكلام عليها طويل. نعم. وإذا هنا اللي فيها النون واللي فيها التنوين هي كي الحذف. لهم يقولون لو كانت ناصبة للمضارع تكتب بالنون. نعم. لو كان غير ناصبة تكتب بالنون. مثلا إني إذا لمن الظالمين. إذا كانت غير ناصبة. إشارة إلى أنها غير ناصبة. غير ناصبة. ما يقولون يقولون أنا أشتهي أن أكوي يد من يكسب إذا باللون. يكوي له بالنار. لأن إذا كانت غير ناصبة. ماذا يقرأ في عربية؟ حرف نفيين ونصبين واستقبال. ماذا يقال في إذا؟ جواب وجزاء ونصب. وجزاء ونصب. حرف جواب وجزاء ونصب. شروطها هي تكون في بداية الكلام وأن يكون الفعل دالا على المستقبل وأن لا يصل بينهما فاصل إلا القصر. القصر يضر ولا يضر؟ لا يضر. يعني لو وجد القصر فيك على التفصيل. والله تعالى أعلم. لأن كان مفاجئ مسلك إن شاء الله. نبدأ استراحة. بالتمر السلطة. الفية لا يشغل عنها، ولكن في وقت قصير أنك تكون مضطر لأجل أن تنهي المقرر نوعاً ما بأن المدرس لا يعطي الشرح حقه. لكن لو كان كيسة مختصر مضان ذلك الوقت المدرس يأخذ الوقت الكامل في الشرح ويعلم الأمثلة ويعطي الطلاب فرصة للمشاركة، هذا أحسن في نظري أحسن، وخاصة إذا كانت سنة رابعة وثالثة يكون الطالب مستوعب والطالب عنده ربما تسمع في السنة الأولى نسكر البيت. يوسف تسمع ناصبا للفعل المضارع أربعة وهي لن تسمع عنه وكي وأن ليس أن أن لأن أن تنصب الاسم أن تنصب الفعل. وصلنا إلى كي تنقسم إلى قسمين، كي تعليلية وكي مصدرية. كي تنقسم إلى قسمين، كي تعليلية وكي مصدرية. والفرق بينهما لو وجدنا كلمة كي وقبل هذه فهي دائما وأبدا مصدرية، دائما. ولو وجدنا كي دون أن تسبقها لي فلا تقول تعليلية دائما، لا، وإنما أدخل عليها اللام وجرب، فإن أدخلت عليها اللام وقبلتها فهي أيضا مصدرية. إذن ما هي المصدرية؟ هي التي تقبل دخول اللام عليها، سواء كانت ظاهرة أو مقدرة. مثلا لكي لا يكون على المؤمنين حرج. لكي لا يكون على المؤمنين حرج. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منه. فهنا مصدرية واضح. لماذا؟ لأنها قرنت باللام. هنا لم تقرن باللام ومع ذلك نصبت. صحيح أنها لم تقرن باللام لفظا، لكن اللام موجودة من ناحية التقدير. ما معنى كي؟ أي لكي. والحاصل أن كي قسمان، كي مصدرية وكي تعليلية. كي المصدرية هي التي تقترن باللام إما تكون ظاهرة يعني اللام ظاهرة، وإما تكون مقدرة. ودرست مع الشيخ عبد الهادي في السنة الماضية أن كي التعليلية من حروف الجر، من حروف الجر. كم حرف الجر؟ نعم كم نوعها؟ الباء. مشروط. مشروط. هكا حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حشا عدا في عن علا مذبوط رب اللمو كي. كي وتك مقر الملك الألفية. إذن هنا كي تعليلية، هذه تسمى حرف جر. وأما هذه تسمى مصدرية. سوف أشرح أن الآن لماذا يسمونها مصدرية. الآن عندنا يكون هنا يكون ما هو مصدر يكون؟ كون. هنا كون. نأتي بكلمة كون. الجملة هنا منفية أو مثبتة؟ لكي لا يكون منفية. منفية. فنحن الآن سوف نأتي باللام. اللام. اللام هنا هي هذه، وندخلها على كون، لأن ما معنى كي مصدرية؟ بمعنى يمكن أن تأتي بمصدر الفعل. أتينا بمصدر الفعل. لو تركنا الجملة هكذا أو الآية هكذا فسوف تخالف المعنى، لأن المعنى مثبتة أو منفية. منفية. فنحن نحتاج إلى أن نأتي بشيء يدل على النفي. كيف نقول؟ لي نقول لكي لا يكون لنا، لا يجوز. ولا قالوا لعدم، لعدم كون ذلك. إذا لماذا سموها مصدرية؟ لأنه يمكن أن تأتي بمصدر الفعل وتحذف كي وتدخل لام الجر، هذه تدخلها على المصدر. فإن كان الكلام مثبتا أدخلت اللام على كون فقط. نعم. وإن كان الكلام منفيا أدخلت اللام على كلمة عدم، وعدم يكون مضاف وكون مضاف إليه. مثلا جئت كي أتعلم، فكي هنا مصدرية. صحيح أن اللام غير موجودة، ولكن يصح تقديرها. كيف تقول؟ جئت لكي أتعلم. فهنا نأتي هنا باللام لي. لماذا سميت مصدرية؟ مصدر فعل. يمكن أن نأتي بمصدر الفعل. ما هو مصدر أتعلم؟ تعلم. كيف تقول؟ لتعلم. فهنا لا حاجة إلى أن نأتي بكلمة عدم، لأن الجملة مثبتة. يمكن أن نقول جئت لأجل التعلم. نقول لأجل، لم تأتي بكلمة كي. لم تأتي بكلمة كي، لأجل جار ومجرور. هي في المعنى نفس الشيء. للتعلم، من أجل التعلم، للتعلم، كي أتعلم، كلها تدل على سبب المجيء. سبب المجيء. فأنا جئت، هذا حكم. علة الحكم هو التعلم، سواء كان بكي أو باللام أو من أجل أو لأجل، لأن هذه الألفاظ كلها تستعمل في الدلالة على العلة والسبب. العلة والسبب. هذا هو الكلام على السبب. إذن فرقنا الآن أو قسمنا الآن كي بين كونها مصدرية وبين كونها تعليلية، وقلنا بأن المصدرية هي التي تنصب وضابطها أن تكون مقرونة باللام وإذا كانت غير مقرونة باللام فلا تفكر أنها تعليلية مباشرة، لا، قد تقدر، قد يقدر دخول اللام عليها، دخول اللام عليها. انتهينا من هذا. الآن نتكلم عن أن دائما الطلاب عندما يسمعون في أول نحو أول شيء يسمعون نواصب الفعل المضارع يتبادر إلى أذهانهم كلمة أن. السؤال هنا ابن هشام رحمه الله دقيق جدا، وسنقرأ لكم هذا، دقيق حتى في عبارته، في تقديمه، في تأخيره، ويقول قلت كذا لماذا، قلت كذا لأن كذا وكذا وكذا. فهنا الآن لماذا أخر أن معنا الأصل؟ قالوا لأن الكلام عليها طويل جدا، والكلام على هذه قصير، وعادة العلماء تقديم الكلام على القصير. لماذا؟ لأن الإنسان إذا فهم القصير تشوق إلى الطويل، لكن لو بدأ بالطويل يمل قبل أن يصل إلى الآن. كلام عليها طويل، نحن إن شاء الله سنلخصه. أول شيء سوف يكون إعرابها، سوف نأتي بمثال ونعرف فيه أن. أريد أن أنجح، قالوا في أن حرف نصب. لماذا حرف نصب؟ لأنها تنصب الفعل المضارع ومصدر واستقبال جمع كش. قالوا فيها حرف نصب لأنها تنصب ومصدر لأننا يمكن أن نأتي بمصدر الفعل ونحذف أن والفعل. كيف نقول؟ أريد النجاح، أريد النجاح، هذا مصدر استقبال، واستقبال بمعنى أنها لا تدل إلا على المستقبل، تدل على المستقبل. ولأجل هذا كما لو تذكرتم في السنة الثانية قرأنا أفعال المقاربة، قلنا بأن خبرها يكون دائما جملة اسمية، والغالب يكون مقرون بأن. لماذا؟ لأن عندما تقول لأن هي في حد ذاتها تدل على المستقبل، فناسبتها كلمة كلمة أن. الآن لو قلت أنا أريد أن أنجح، فأن هي التي نصبت الفعل المضارع. هذه أن لها أقسام، نسمع في أقسامها. تنقسم أن إلى أو أن تستعمل في اللغة العربية على أربعة أنواع. هم يقولون فسر، فسر لكم بيتنا، فسر، فسر بأن، وانصب، وزيد، وخفف. فهذه أربعة فلتعلم. تكون أن تفسيرية، وتكون أن ناصبة، وتكون زائدة، وتكون مخففة من الثقيل. تفسيرية، ضابط أن التفسيرية هي التي تأتي بعد ما هو في معنى القول، هذا ضابطها. ضابط أن التفسيرية هي التي تكون بعد فيما هو متضمن معنى القول، مثل الوحي مثلا. وأوحينا إلى موسى، ماذا بعدها؟ أن ألقي عصاك، فأن ألقي عصاك تفسير للوحي. وأوحى ربك إلى النحل، بعدها أن اتخذي من الجبال بيوتا، أن اتخذي من الجبال بيوتا تفسير للوحي والإلهام الذي ألهم الله عز وجل به النحل. إذن كل ما كان متضمنا لمعنى القول كالوحي، لو جاءت بعده كلمة أن فيقال فيها تفسيرية. لماذا؟ مثلا الطالب يقول وأوحينا، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. يقول درسنا في النحو أن أن تنصب وتدخل على الفعل المضارع، وهي الآن دخلت على الفعل الماضي، أين دخولها على المضارع وأين نصبها على المضارع؟ لكن يقال إن هذه أن ليست ناصبة وإنما هي تفسيرية. هذه سوف نصرفها، سوف نتحدث عنها عليها الآن. كذلك هذه الآن زاد زد تكون زائدة. تقول ولما أن دخل المدير، ولما أن دخل الطالب، واضح؟ احذف أن. ولما دخل الطالب فيصح الكلام بدونها. هي في الغالب تكون بعد أن، في الغالب ليس دائما، في الغالب تكون عفوا بعد لما، في الغالب تزاد بعد كلمة لما، تزاد بعد كلمة لما، هذا في الغالب ليس دائما. إذا فهمنا الآن تفسيرية وزائدة. الآن جاء دور الكلام على الناصبة والمخففة. إخوانا انتبه، إن بينهما تشابه كبير. عندي أن، هذه أن، في الغالب أن أن لا تقع في أول الجملة إلا قليلا. ما هو في الغالب؟ أن يسبقها كلام الذي يسبقها، إما أن يفيد العلم هذا أولا، وإما أن يفيد الظن، وإما أن لا يفيد لا علما ولا ظنا. الآن نبين أن هل هي مخففة أو ناصبة، حتى نحدد هل هي مخففة أو ناصبة لا بد أن ننظر إلى الفعل الذي قبلها. هذا الفعل الموجود هنا لا يخلو حاله من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يفيد العلم مثل علم، ثاني أن يفيد الظن، والثالث أن لا يفيد لا علما ولا ظنا. مثلا قال تعالى علم أن سيكون منكم، علم أن سيكون منكم، عندي أن ماذا قبلها؟ علم تفيد، يفيد العلم ممتاز. وظنوا أن لا ملجأ من الله، ظن والذي أطمع أن يغفر لي، لا ظن ولا علم، لا ظن ولا علم. فهمنا هذا؟ طيب الآن جاء الضوء على التفصيل. إذا سبق أن ما يفيد العلم يجب إعرابها مخففة من الثقيلة. ما هي القاعدة؟ إذا سبق أن ما يفيد العلم وجب إعرابها مخففة من الثقيلة. هذه المخففة من الثقيلة لا تنصب المضارع، وإنما تنصب الاسم وترفع الخبر. أصلها أن، أن فخففت فصارت أن. سبق النفس الثانية هذا الثانية معي فين هذا؟ نعيد. لو جاءت أن وسبقها ما يفيد العلم كيف يكون إعرابها مخففا من الثقيلة؟ جوازا أو وجوبا؟ وجوبا. نعطي مثال. قال ربنا علم أن سيكون منكم مرضى. فقط إذا سمحت، وأصلها أن، أصلها أن نعم تنصب الاسم ترفع الخبر. أن ما إعرابها؟ أن نقول لك وسبقت بعلم ماذا تعرف؟ مخففة. مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة. أصلها أن، أن نعم. فخففت فصارت أن. من يتذكر في السنة الثانية أن دائما وأبدا اسمها ضمير شأن محذوف تقديره أن، أنه دائما لا ينكر أبدا، مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن محذوف دائما. السين حرف، السين حرف للاستقبال، حرف استقبال، حرف زوجة للاستقبال. يكون في المضارع ناقص منكم جار مجرور خبر مقدم مرضى اسم اسم اسم, اسم يكون مؤخر نريد الاعراب اسم كان ال مخففه من الثقيله واسمها اسمها ضمير ضمير شائب محذوف دائما تقديره هو س حرف تنفيس للمستقبل يكون المضارع ناقص منكم جار مجرور جار مجرور خبر مقدم مرضى اسمها مؤخر ماذا نحتاج بقي شيء على ذمتنا ما هو والجمله ايوه ماذا في محل خبر ماذا بقي على ذمتنا خبر ان خبر ان والجمله في محل خبر الفعليه في محل رفع خبر ان وسبق لنا هنا يجب ان يكون هناك فاصل بين ان والفعل اين الفاصل سيكون سي سي سي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير شائب محذوف تصديره أنه س حرف تنفيس للاستقبال يقول في المضارع ناقص منكم جار مجرور خبر مقدم مرضى اسمها ماذا بقي علينا خبر أن والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن والفاصل السين هل يجوز إعراب أن ناصب للمضارع هنا؟ تقدم عليها هل يجوز؟ لا يجوز لماذا؟ تقدم عليها ما يفيد العلم هذا هو ضابط أول نعيدها إذا تقدم على أن ما يفيد العلم تعين إعرابها مخففة من الثقيلة فتحتاج إلى اسم وخبر اسمها دائما ضمير شأن محذوف وخبرها دائما جملة إما اسمي أو المفعلي نعم فهمنا هذا؟ نعم طيب ثاني ثاني إذا لم تسبق أن بما يفيد لا علما ولا ظنا لم تسبق واضح أن لم تسبق بعلم ولا ظن يجب إعرابها ناصبة للفعل المضارع فقط مثالها والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين ما يعرف أن ناصبة للفعل المضارع فقط لماذا؟ لأنها سبقت بما يفيد بما لا يفيد العلم ولا ظن أن حرف نصب ومصدر واستقبال يغفر فعل مضارع منصوب والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو والذي أخبر بالأشياء إذا الآن ذكرنا نوعين النوع الأول مخففة من الثقيلة متى؟ إذا سبقت بما يفيد العلم ثاني إذا سبقت ثاني ناصبة متى؟ إذا سبقت بظن ما يفيد الظن أو بما لا يفيد لا علم ولا ظن بقي الثالث ما هو؟ تسبق بما يفيد الظن قال تعالى أفلا يرون ألا خلينا نكتب هنا نقطة التصريح ألا هناك قراءتان في كلمة يرجع هناك قراءة يرجع هناك قراءة يرجع وقراءتان سبعيتان متواترتان يرون بمعنى يظنون إذن عندي أن بماذا سبقت بما يفيد الظن ننتبه إذا سبقت أن بما يفيد الظن جاز وجهان ما هو الوجهان أن تكون مخففة وأن تكون ناصبة مخففة وناصبة فمن قرأ أن لا يرجع مخففة مخففة ومن قرأ ألا يرجي عار ناصب ناصب نعم نعم على الأول الآن يرجعوا يرجعوا أن مخففة مخففة من الثقيلة يا أخوان هنا نعم مخففة واسمها ضمير شرع محذوف تلقائيا هكذا دائما مخففة من الآن يرجعوا ليس يرجع أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شرع محذوف تقديره أنه لا نافية يرجع فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن خبر أن الإعراب الثاني أن ليست مخففة ناصبة ناصبة وبالتالي في هذه الحالة يجب أن يرجع يجب أن ينصب المضارع نقول أن ناصبة لا أو أن حرف نصب ومصدر واستقبال لا نافية يرجع فعل مضارع منصوب بأن لماذا جاز الوجهان هنا؟ لأنها سبقت بما يفيد الظن ما يفيد الظن إذا نعيد أن لها ثلاث حالات بالنسبة لاستعمالها مخففة أو ناصبة وهذه الاستعمالات متوقفة على ما يكون قبلها فإن جاء ما قبلها يفيد العلم زيد فهي تعرف بأنها مخففة من وجوبا وإن جاء بعدها ما قبلها لا يفيد لا علما ولا ظنا ناصبة يجب إعرابها ناصبة متى يجوز الوجهان؟ إذا كان تفيد الظن أفلا يرون أليس هناك فيهم؟ أفلا يرون همسة سفهم سفهم استنكار أفلا يرون أليس هناك فيهم؟ طيب الآن سوف نتكلم على ما زال كلام على أن كلام عليه طول نفس هذا؟ نعم ما هي أم النواصب؟ أن ودائما لو أن الباب مثلا كان وأخواتها أم الباب كان كان إن وأخواتها إن ظن وأخواتها ظن دائما الشيء لو كان مثلا أم الباب أو الباب سمي به يكون عنده وزن ومزية من مزية لن الآن هي لن أم النواصب قوية وضعيفة قوية قالوا ولقوتها تعمل ظاهرة ومضمرة يعني لا تعمل ظاهرة فقط تعمل ظاهرة ومضمرة الآن سوف نتحدث عن حالات إظهار أن وإضمارها حالات إظهار أن وإضمارها إذا فهمنا الآن بأن لا أن قوية ولقوتها تعمل ظاهرة ومضمرة بخلاف هذه الثلاثة فإذا كانت ظاهرة عملت وإذا كانت مضمرة فإنها لا تعمل الحالة الأولى يجب إظهار أن يجب إظهار أن ولا يجوز إضمارها أبدا الحالة الأولى قالوا ما هو ضابطها؟ ضابطها أن تقع بين لام الجر هذه لي وأن عفوا ولا كم كلمة سوف تصبح عندنا؟ كم كلمة؟ ثلاثة تقع بين لام الجر ولا هنا لام الجر هنا لا تقع هنا أن نقول هنا لي زائد أن زائد لا لأن لا أيوه هكذا ثم لأن هكذا واجد القرآن كثير لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يكون للناس عن الله حجة بعد الرسل. فهذه كلمة مركبة من ثلاث كلمات، من لا ملجأ وأن الناصبة ولا النافية ولا النافية. والنون هنا أضيفة اللام، إظهار أن هنا واجب ولا يجوز حذفها أبدا أو إضمارها. لا تقول لي لا، هذا مستحيل. ما حكم إظهار أن هنا؟ واجب. تقول لي ألا. إذا متى تظهر أن وجوبا؟ إذا تقع بين لا بالجر ولا النافية. تقول لي ألا، لألا. وهذا كثيرا كثير كتاب عربية كثير جدا. إذا هنا لا يجوز حذف أن أبدا، لا يجوز حذفه. هذه الحالة الوحيدة فقط، لا توجد غيرها. يجب إظهار أن إذا وقعت بين لا بالجر ولا النافية فقط. الحالة الثانية، قالوا لي هذا أولا لألا يكون اللام حرف جر، اللام حرف جر، وأن حرف نص نص نعم ومصدر واستقبال، حرف جر حرف نصب ومصدر واستقبال، ولا نافية. عود العرب، اللام حرف جر، أن حرف نصب ومصدر واستقبال، ولا نافية. والمضارع الذي ما دافع مضارع نصب. هذه هي الحالة الأولى، وهي ما يجب فيها إظهار أن كموضع لها، كموضع لها موضع واحد أن تقع بين لا بالجر ولا النافية. ننتقل للجواز. ما شرحناه في الأسبوع الماضي وقبل الماضي، إما الماضي إما قبل الماضي، نحتاج هنا. ثانية، جواز إضمارها. وذلك بعد أولا لام التعليل، ولام التعليل ضابطها هي التي تصح أن تكون جوابا للماذا. مثلا جئت لأطلب العلم، هل اللام هنا جوابا تصلح أن تكون جوابا للماذا؟ نعم. جئت، لماذا جئت؟ والجواب لأطلب العلم. لا أطلب العلم، لأطلب العلم. فهنا لام تسمى لام التعليل. يا إخوان يسمونها لام التعليل لأنها تبين العلة، ويسمونها لام الجر لأنه يمكن أن تأتي بالمصدر ويكون مجهورا. جئت لطلب العلم، جئت لطلب العلم. فهنا سمعوني اللام لام التعليل، أطلب اسمعوا، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. أعيد بها لأطلب اللام لام التعليل، وأطلب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. وفي القرآن الكريم وأمرت لأن أسلم، في آية أخرى لنسلم، شوف لنسلم لأن أسلم. لماذا؟ لأن هنا لام التعليل، وإذا كان لام التعليل فإنه يجوز وجه إظهارها وإضمارها. هذه حالة ثانية هي التي قرأناها في الماضي. ب أن تقع، أن تقع يعني أن أن تقع أن بعد عاطف عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل هذه مثال شرحناها فيما سبق الآن نشرحها أكثر إن شاء الله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا هناك قراءتان هناك يرسل هذه لا شهيد فيها هناك قراءات يرسل لا يرسل فعل مضارع مرفوع منصوب منصوب بأي شيء بأن مضمرة بأن مضمرة جوازنا وجوبا جاء جوازا لأنه نحن جواز لماذا شوف الضابط أن تقع أن هي هنا هي هنا مقدرة هنا بعد عاطف أين العاطف؟ أو أو من وراء حجاب أو يرسل أو كان هذا العاطف مسبوق باسم أين الاسم؟ حجاب وحي هذا وحي هل هذا الاسم خالص أو مشتق؟ خالص سبق أن أشرح هذا ما معنى خالص؟ مصدر نعم ليست فيه رائحة فعل هذا هو خالص خالص من رائحة الفعل يعني خالص ليس مختلط بشيء يتعلق بالفعل نسمع كمان تبارك شحنا أن تقع أن بعد عاطف هذا العاطف مسبوق باسم وهذا الاسم لا يشبه الفعل فهنا تقول أو يرسل في غير القرآن تقول أو يرسل أو أن أن جوازا أو أن لماذا؟ سبق لنا في الدرس الماضي قبل الماضي عطف العطف أو أحوال المعطوف المعطوف عليه كم أربعة عطف الفعل على الفعل وعطف الاسم على الاسم والاسم على الفعل والفعل على الاسم ما نوع هذا الاسم؟ غير خالص يكون مشتقا يكون مشتقا الآن هل يصح عطف هذا على هذا؟ لا لماذا؟ خالص لأن الاسم يعني هذا اسم خالص ما من خالص غير مشتق يجوز ولا يجوز لا يجوز لا بد من وجود حل لأن شوف هذا منصوب وهذا من منصوب عطفه على هذا لا يجوز لماذا لا يجوز لأن هذا اسم خالص هذا فعل وهذا اسم لا يشبه الفعل حتى ينطبع عليه فلا بد من وجود مخرج قالوا ما هو المخرج قالوا يرسل منصوب بأي شيء؟ أن بأن مضمرة بأن مضمرة ما إعراب أن؟ مصدر عفوا نصب ومصدر لماذا سماه مصدر؟ يمكن أن يأتي بمصدر؟ إرسال الفعل نقول؟ إرسال نقول لك كلمة إرسال هل يشبه وحي ولا يشبهه؟ نعم يشبهه لماذا؟ مصدر مصدر فنكون عطفنا مصدر اسم على اسم هذا يجوز ليس لنا اشكال نعم هل فهمتم الاشكال؟ شو الاشكال؟ او يرسل هنا فعل مضارع منصوب وحيا اسم منصوب هل يجوز عطف هذا على هذا؟ لا لماذا؟ لأن هذا فعل وهذا اسم وهذا اسم لا خالص لا يشبه الفعل لأنه مصدر فلا بد من وجود حل ومسلك ومخرج ما هو الحل؟ أن يرسل منصوب بأن وإذا نصب بأن فإن أن إعرابها مصدر ونصب ومصدر. ما معنى كونها مصدر؟ نأتي بمصدر الفعل. وإذا أتينا بمصدر الفعل فقد عطفنا مصدرا على مصدر. هذا هو الثاني. القراءة ديال السنة يرسله مسالفة أو يقول هو يرسل بمعنى أنه ما لم لا يصح العطف قرأ هذا الرفع. قرأها بالرفع. الحالة الثانية إذن يجوز إظهارها وإدمارها في موضعين اثنين. هذا الموضع الأول وهذا الموضع الثاني. ماذا بقي عندنا؟ ماذا بقي؟ يجب إدماره. كم حالة هنا؟ ثلاث حالات. يجب إدماره. يجب إدماره. بمعنى أنها لا فرض. هذه موضوع الآن. الحالة الثالثة. وجوب إدماره. وجوب إدمار أن. أولا. بعد لام الجحود سبقت لنا لام هذه لام هاي لام تسمى لام التعليل وتسمى لام الجحود نكره. فإذا كانت لام التعليل جوازا لام الجحود وجوبا. علامة لام الجحود يقولون وكل لام قبله ما كان وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بان. متى تكون لام الجحود؟ إذا كان قبلها كون منفي. وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بان. قبله ما كان أو لم يكن ما كان أو لم يكن فهي دائما للجحود. طبعا يا إخوان وجدت لام ليس قبلها لفظ كون. ماذا أقول؟ نعم تعليل. والمضارع هنا مصوب بأن مضمرة جاء جوازا. لو وجدت لام الجحود وهي التي قبلها ما كان أو لم يكن ماذا نسميها؟ لام الجحود. بالتالي المضارع مصوب بأن مضمرة وجوب. مثال ما هو ضابط لام الجحود؟ ما كان أن تقع بعد ما كان أو لم يكن. وما كان الله ليعذبه وأنت فيه إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر له. ما نافي كان فعل ماض ناقص. كان فعل ماض ناقص. الله اسمها. الله اسمها. لي اللام لام الجحود. لماذا؟ لأنها سبقت ب كان. ما كان. لا تقول كان. ما كان. كون منفي. يا أخوان يعذب. فعل مضارع. منصوب بأن. مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. نعيدها. يعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد شرحوا تعبير هذا سوف نحتاجه كثيرا. فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود سوف نحتاجها كثيرا. هنا بعد لام الجحود كيف عرفنا بأنها لام الجحود؟ لأنها سبق ما كان. وإعراب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. ننتقل هذا. لم يكن الله ليغفر له. لم حرف جزم. يكن فعل مضارع مجزوم ناقص. فعل مضارع ناقص مجزوم. وكسر لالتقاء الساكنين. لم حرف نفي وجزم. يكن فعل مضارع مجزوم بالسكون. ولماذا كسر؟ التقاء الساكنين. الله اسمها لأنه ناقص. الله اسمها. وليغفر لام الجحود. اللام لام الجحود أيضا يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. كيف عرفنا بأنها لام الجحود؟ لم يكن سبقت ب لم يكن لم يكن سبقت لم يكن. ماذا بقي؟ بقي عندنا شيء هنا وهنا في العرب جملة خبر كان هنا خبر يكون أين خبر الجملة في محل خبر في محل ناصب ناصب ناصب ناصب كان ماذا نصب؟ نصب كان يكون نصب نعم هذا هو الموضع الأول ولا مجرد هذه موضع هذه كم خمسة ثاني بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا لأن سبق لنا أو تكون عاطفة لا هذه تكون بمعنى إلى أو إلا شخص 100 يوم واضح؟ ثم جحده قال لم تعطيني شيئا وعنده دليل فقال لأقاضينك ما معنى لأقاضينك؟ أشعر أنك أنا القاضي أو تعطيني حقي الآن هو أعطاه 100 يورو هذا الحق قابل للتجزئة أو غير قابل ماذا يمكن يعطي هديه 10 أو هذا قابل إذن هذا بمعنى إلى إذا لو كان يفعل الشيء دفعة وهذا دفعة هذا يسمى إلى لو كان يفعل مرة واحدة هذا يسمى إلى إلا الشرع يقولون وكنت إذا غمست قناة قومي كسرت كعوبها أو تستقيمها كسر الكعب مرة واحدة أو كسر مرة واحدة كسر خلاص أو قتل أو قتل أو ذلك هذا بمعنى إلا هناك معنى إلا هذا بمعنى إلا والفرق بين إلا وإلا لو كان شيء يجزأ ويفعل دفعة بعد دفعة أو مرة بعد مرة بمعنى إلا لأن هذا يسمى التدرج ولو كان شيء لا يفعل بالتدرج قالت بمعنى إلا وكلاهما كلا المعنيين ينصب المضارع بعد أو بأن مضمرة هو جمل هل هذا المثال؟ نعم لأقاضينك لام لام القصر أقاضين فعل مضارع مبني على الفتح باتصاله بنون سكون شديدة أقاضين والفاعل ضمير تقديره أنا والكاف ضمير في محل نصب مفعول به أو بمعنى أو نسعف أو بمعنى إلى أو بمعنى إلى تعطيني فعل مضارع أنا قلت لكم هذه العبارة أكررها دائما فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى أعيدها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلى طب جملة ثانية خسرت فعل وفاعل كعوبة مفعول به وهو مضاف وها مضاف إليه أو بمعنى إلا بشدة أو بمعنى إلا تستقيم فعل مضارع منصوب بأن مضارة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا فهمنا أو؟ ننتقل إلى حتى بعد حتى بشرط أن يكون الفعل للمستقبل بعد حتى شو؟ بشرط أن يكون الفعل للمستقبل تقول ذاكر حتى تنجح اجتهد حتى تنجح اجتهد حتى تنجح اجتهد حتى تنجح في الفعل المستقبل والدليل اجتهد ما يرى اجتهد في الأمر يدل على المستقبل اجتهد فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجود تقديره أنت حتى حرف جر أو حرف غاية وجر تنجح فعل مضارع منصوب لأمر مضمرة وجوبا بعد بعد حتى بعد حتى بعد حتى ننتبه في القرآن الكريم وزلزلوا حتى يقول الرسول واقرا يقول ما الفرق الفرق هو من قرا حتى يقول قال الفعل لي للحال بالتالي لم ترفع لم تنصب ومن قال حتى يقول قال الفعل للمستقبل لأجل الرسالات كان هذا إذن بشرط أن يكون الفعل للمستقبل فإن كان الفعل الذي جاء بعد حتى لي الحاضر والحال لم ينصب بل يرفع فمن قرأ حتى يقول قال الفعل يدل على المستقبل ولأجل هذا نصيب ومن قرأ حتى يقول على الحاضر يقول لا يقول وش لا متأكد يقول يقول لا وش يقول حبس هذا في المقولة القرآن الكريم واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين حتى يحكم ماذا بقي الرابع والخامس نجمعهما معا الكلام عليهما واحد رابع فاء السببية سببية والخامس واو المعية هذان بشرط أن يسبقا يعني جوج يسبقا بطلب فاء السببية فاء السببية واو المعية سوف نأتي بمثال نشرح فيه ما معنى فاء السببية وما معنى المعية بشرط أن يسبق بطلب نشرح هذا هذه فاء السببية واو المعية الآن الطالب يقرأ ماذا يريد؟ ينجح النجاح النجاح له سبب ما هو سببه؟ الاجتهاد ما الذي أفادنا السببية هو الفاء إذن الاجتهاد سبب في حصولي على النجاح هنا ما هو المعيه. اردت ان تنجح؟ نعم، فالنجاح مع الاجتهاد، هذا هو المعيه. درستم مع الشيخ عبد الهادي او الدكتور عبد في البلاغه ان الكلام قسمان، خبر وانشاء. ما ينوع الانشاء؟ بمعنى ان واو المعيه او فاء السببيه لا ينصب المضارع بعدهما الا اذا جاء بعد طلب. نعم، فهمنا هذا؟ كم نوع الطلب؟ شوفوا الان او نتوقف. تسعه نوع الطلب. أدرك سؤال. إن شاء الله نبدأ بفاء السببية واو المعية. طيب نعطيكم الأسئلة أو نلخص قبل أن نلخص. قرأنا اليوم تتم لي نواصب المضارع. قلنا الناصب الثالث وهو كي. عندنا كي تعليلية وكي مصدرية، ما الفرق بينهما؟ هذيك تقبل إذا قرنت باللام أو وإن حذفت وصح تقديرها كانت مصدرية وإلا فهي تعليلية. تعليلية حرف جر. أن ماذا يقال في أعرابها؟ نصب ومصدر واستقبال. قسمنا أن إلى أقسام، أربعة أقسام، إلى تفسيرية وناصبة وزائدة ومخففة. الذي نحتاجه هنا هو أن تكون مخففة أو ناصبة. حتى نعرف هل هي ناصبة أو مخففة يتوقف الأمر إلى أن نعرف الفعل الذي سبقه، فإما أن تسبق بما يفيد العلم أو يفيد الظن أو لا يفيد لا علما ولا ظنا. إذا سبقت بما يفيد العلم وجب إعرابها مخففة من الثقيلة، والمضارع ماذا يكون؟ مرفوع أو منصوب؟ منصوب. مضارع مرفوع ليست ناصبة. إذا لم تسبق بما يفيد علم ولا ظن، علما ولا ظن ناصبة. إذا سبقت بما يفيد الظن جاز الوجهان. جاز الوجهان. متى يجب إظهار الآن؟ إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية. متى يجوز إظهارها؟ كم موضع؟ موضعان. الأول أن تقع بعد لام التعليل وهو لام الجر، والثاني أن تسبق باسم خالص من التقدير بالفعل وهو المصدر. متى يجب إظهارها؟ في خمسة مواضع قرأنا منها كم؟ أربعة. في تسعة قرأنا ثلاثة. قرأنا ثلاثة. الفاء السببية نقرأها إن شاء الله في الأسبوع. إدمار. تعبتم؟ لا، يجب إظهارها في خمسة. الرابع والخامس لا بد أن يسبقا بطلب. وطلب انواع طلب كم؟ تسعه. هذه ان شاء الله تربوها. طيب ناخذ اسئله. ما الفرق بين كي المصدريه وكي التعليليه؟ ما الفرق بين كي المصدريه والتعليليه؟ ما الفرق بين كي المصدريه والتعليليه؟ ماذا يقال في إعراب أن؟ ماذا يقال في إعراب أن؟ متى يتعين إعراب أن مخففة من الثقيلة؟ سؤال ثاني، متى يتعين إعراب أن ناصبة للفعل المضارع؟ ناصبة للفعل المضارع. ثالث، متى يجوز إعراب أن مخففة وناصبة؟ متى يجب إظهار أن؟ يجوز إظهار أن وإضمارها؟ متى يجوز إظهار أن وإضمارها؟ اذكر المواضع التي يجب فيها إضمار أن. إضمار أن. ما ضابط لام الجحود؟ ما ضابط لام الجحود؟ اذكر معنيي أو اذكر معنيي أو التي ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا. بأن مضمرة وجوبا. نعم وجوبا. ما شرط حتى التي ينصب الفعل المضارع بعدها وجوبا. هذا آخر سؤال كان حسن. ما شرط حتى ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا؟ نشوف الأجوبة. التي ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا. ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا. نرجع إلى الإجابة. ما الفرق بين كي المصدرية والتهليلية؟ ما هو الفرق؟ كي المصدرية هي التي تقترن باللام سواء كانت ظاهرة أو مضمرة. كي المصدرية هي التي تقترن باللام سواء كانت ظاهرة أو مضمرة. بعد هذا ماذا يقال أن؟ قد يقال في العربي حرف نصب ومصدر واستقبال. حرف نصب ومصدر واستقبال. التي تعني العرب المخففة من الثقيل. إذا سبقت بما يفيد العلم. نعم. إذا سبقت بما يفيد العلم. التي تعني العرب ناصبة لفعل مضارع. إذا سبقت بما يفيد بغير ما يفيد العلم ولا الظن. إذا سبقت بغير ما يفيد العلم ولا الظن. هذا متى يجوز إعراب أن المخففة والناصبة؟ إذا سبقت بما يفيد الظن. إذا سبقت بما يفيد الظن. جاز الوجهان. متى يجوز إظهار أن؟ يجوز. متى يجوز؟ يجب. متى يجب؟ إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية. متى يجب إظهار أن؟ إذا وقعت بين لام الجر ولا النافية مثل لأن لا. متى يجوز إظهار أن وإضمارها؟ كموضعين موضعين. يجوز في موضعين. بعد لام التعليل. ثانيا إذا وقعت بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل. ثانيا إذا وقعت بعد عاطف مسبوق بفعل باسم خالص من التقدير بالفعل. اذكر المواضع التي يجب فيها إضمار أن. كم؟ خمسة. وهي بعد لام الجحود، بعد أو بعد حتى، وبعد فاء السببية، وبعد واو المعني. ما ضابط لام الجحود؟ تسبق بكون منفي، والكون المنفي هو ما كان أو لم يكن. نعم، تسبق بما كان أو لم يكن. اذكر معنى أو التي تنصب المضارع بعدها بأن الجحود. تكون بمعنى؟ أو بمعنى إلى أو إلا. بمعنى إلى أو إلا. تكون بمعنى إلى أو إلا. ما شرط حتى؟ Thank you.